رواية قيل يعني ورد في الأصل، قيل شرع إلى ضعفها، قيل إن كذا، ما فيش دليل يثبت صحة هذه الرواية للنبي، فعبر بلفظ قيل أو عن أهل الكتاب أو أي حد.

بس هو الآن لا يتكلم عن الفقر المادي، هو يتكلم عن الفقر المعنوي، فقر الحاجة إلى الله، ولا يتكلم عن الفقر المادي. لا، في ملاحظة أخرى. نعم، كان يستطيع أن يتفرد. غلط، أول ما تقول كان يستطيع غلط على طول. نعم، نقرأ العبارة مرة أخرى، انتبهوا ركزوا. حاضر. أيوة أيوة غلط، أول ما تقول أيوة غلط على طول. غلط، مش دي ليست هذه الملاحظة التي أريدها. كلام سهل وبسيط ومباشر، بس انتبه، المحشي يعني الذي يجعلكم تنتبهون إلى الفوائد وتخرجون الفوائد، أن المحشي مش هذا فقط، يعني أي شارح أي محشي أي مفسر للكلام حتى كلام الله عز وجل، عندما تكلم يتكلم كلاما إنشائيا، ليس الآن في معرض الإنشاء، يتكلم كلاما له فائدة، يقول أي كذا، ها يبقى يريد الآن أن يعطيك فائدة، لا يتكلم بالمرادفات، المرادفات ده كلام إنشائي وله محله وله بلاغته، لكن الكلام الآن الفقهاء لا يتكلمون كلاما إنشائيا، يتكلمون كلاما دقيقا، الحرف له قيمة. خلاص، يعني في أول الدرس قلنا إيه، حاضر حاضر حاضر حاضر، في الأول الدرس قلنا خرج أي هذا الميت، وقلنا يريد أن ينبهك على أن فاعل خرج ضمير مستتر يعود على الميت، أي الميت، يبقى بيبرز الضمير المستتر، بيشرح بيفسر بيفكك عبارة المصنف. فالآن بيقول إيه، أصبح فقيرا أي وصار، قول يا صبري، ها بس هذا، هذه فائدة مهمة مهمة جدا. أصبح هنا لو أخذناه بالمعنى المباشر، أصبح يعني إيه، ما معنى أصبح؟ لا، أصبح عموما مطلقا كده، ما معنى أصبح في اللغة؟ ارتباط الخبر بالمبتدأ في الصباح، أصبح يعني ارتباط تعلق الخبر بالمبتدأ في الصباح، ظل في النهار، أمس يعني في المساء، بات يعني في البيتوتة في الليل، تعلق الخبر بالمبتدأ في كذا، أضحى يعني في الضحى، أصل أصبح كده، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، يعني أصبحنا يعني تعلقنا بالحياة في الصباح، لأننا هذا يكون بعد الاستيقاظ. فلو أخذناه على الظاهر الكلام يبقى لا يليق إلا بالميت الذي يموت في الصباح، ويكون افتقاره خاص بالصباح، هل هذا مراد؟ لا، المراد أعم، فجعلها أصبح هنا بمعنى صار، اللي هي التحول، مطلق التحول الذي يكون في الصباح وفي المساء وفي الظهر وفي الليل وفي كل يوم وفي كل ليلة، أنه في كل لحظة مفتقر إلى الله، وأنه قد تحول الآن، مش الآن مش الصباح، في أي وقت، فأصبح هنا مؤولة ليست على ظاهره، لو على ظاهرها المعنى يكون قاصرا، ولأنه كلام البليغ عليه الصلاة والسلام فلا يليق به حاشاه أن يكون قاصرا، فلابد أن يؤول بأنه أصبح بمعنى صار. بس هذه كل التي تريدها. خذ يا حاج صبري، وصل لأخي صبري، بس انتبهوا، بس الفائدة مش مهم، الفائدة المهم تنتبهوا إلى دقة كلام المفسرين والمحشين والمعلقين، أن كلامهم ليس إنشائيا وإنما كلام لفائدة، فكل حرف انتبهوا له. وأنت غني عن هذا عن عذابه، إذ لا يعود عليه تعالى من عذابه نفع، يعني من عذابه هذا الميت نفع، كما لا يعود عليه تعالى منه ضرر بمعصيته أو بكذا. قال وقد جئناك أي قصدناك، جئناك أي قصدناك، وده مهم جدا برضه، أي قصدناك ده كلام مهم جدا، لأننا لم نجئ الله تعالى، معنى المجيء في ظاهر اللفظ الانتقال، جئت محمدا فسألته أن يعيرني كذا، يعني انتقلت إليه وذهبت إليه في مكانه وطلبت منه إعارة كذا. وهل هذا حصل في في في بين المصلين على الجنازة مع الله؟ هل جاءوه يعني ذهبوا إليه في مكان معين؟ كل هذا لم يحدث ولا يحدث، لا يليق بالله، فلا بد أن يؤول، جئناك أي قصدناك، راغبين إليك أي حال كوننا متوجهين إليك، مريدين لإحسانك،